من شروط الخطبة القيام مع القدرة، فقيام الخطيب حال الخطبة مع القدرة على ذلك شرط لصحة الخطبة. قال القرطبي رحمه الله: وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء، الجامع لأحكام القرآن. وقال النووي: وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، شرح النووي على مسلم. لكن حكاية الإجماع فيه نظر، من جهة أن الحنفية أو عندهم قول أو القول بأن القيام سنة. على أي حال، الراجح والواضح أنه لا بد أن يقوم إلا إذا عجز، ويدل على اشتراط القيام مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في خطبه كلها. فعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. من الصحابي؟ ها، من الصحابي؟ جابر بن سمرة يقول صليت معه أكثر من 2000 صلاة. والمقصود بقول 2000 صلاة الفرائض، الصلوات 5، وليس عدد الجمعات، لأن الجمعات لا تبلغ ذلك. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين. وروى مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. ولا شك أن إنكار كعب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل مع ذمه لمن فعل ذلك بوصف الخبيث دليل على وجوب القيام. وتعليله بخطبته جالسا مع الاستدلال بالآية يدل على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من المواظبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الوجوب، لأن الصحابي ذكر الآية والصحابي الآخر قال إنه صلى، إنه فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فما هو الدليل عند الصحابي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال ابن العربي رحمه الله: وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيامة أصل في الوجوب. وأما ما ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يخطب وهو قاعد، فإنما كان ذلك لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا لما كثر شحم بطني ولحمه، فتح الباري. طيب، إذن خطب إيش؟ لما صار ثقيلا لا يطيق القيام.